على أن الجهاد كان محرما، كفوا أيديكم عن قتال الكفار. لما طلبوه بمكة لأذى الكفار له، الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أن يقاتل فلم يأذن لهم، وهم جماعة من الصحابة طلبوا هذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون أي يخافون الناس أي الكفار أي عذابهم بالقتل، يخشون الناس يعني يخشون عذاب الكفار بالقتل كخشيتهم عذاب الله، كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية من خشيتهم له. نعم، ونصب أشد على الحال، كان كخشية الله أو أشد خشية، فأشد هنا منصوب لنا حال. وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها، جواب لما التي في قوله فلما كتب، لأن لما أريد لا تسمى لما الحينية أو لما الشرطية، تحتاج إلى فعل وجواب، ففعلها كتب. لما كتب عليهم القتال أين جوابها؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، هذا هو الذي دل على جواب لما، أي فجاءهم الخشية. لأن إذا هنا ماذا؟ منوع إذا هنا، منوع إذا، إذا فريق منهم، منوع إذا هنا، هل هي إذا شرطية أم موصولة أم فجائية؟ إذا هنا في فجائية، إذا الفجائية حرف، حرف يدل على المفاجأة، تقول دخلت البيت فإذا الباب مفتوح مثلا. فقوله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إذا فريق منهم هذه يسمى إذا ماذا؟ إذا فجائية. فإذا الفجائية وما بعدها حلت محل جواب لما، هذا معنى كلامه. قال وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها، أي فجاءهم الخشية. وقالوا جزعا من الموت، جزعا أي خوفا وهلعا، ربنا لما كتبت علينا القتال، بعد أن طلبوا القتال وكانوا يريدون القتال اعترضوا على حكم الله وقالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا، لولا هنا بمعنى ماذا؟ هلا، لأن لولا تأتي بمعنى هلا، وهي حرف، حرف ماذا؟ ها في اللغة تحضيض، هلا حرف تحضيض، والتحضيض هو الطلب بشدة. هلا أخرتنا إلى أجل قريب، قل لهم يا محمد متاع الدنيا ما يتمتع به فيها، ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها قليل، مهما طال متاع الدنيا ومهما عظم قدره فهو قليل له ماذا؟ آيل إلى فناء، آيل يعني نهايته الفناء، وكل ما يفنى قليل مهما كان كثيرا. والآخرة أي الجنة خير لمن اتقى عقاب الله بترك معصيته. ولا تظلمون بالتاء والياء، يعني القراءتان تظلمون ويظلمون، تنقصون من أعمالكم، المقصود بالظلم هنا ماذا؟ النقص من الأعمال، لأن نقص الأعمال نوع من الظلم. ولا تظلمون فتيلة، قال قدر قشرة النواة. وقلت في المرة الماضية أن أظهر أن الفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، أما قشرة النواة تسمى ماذا؟ ها؟ قطمير. نعم، والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قال ولا تظلمون فتيلا أي فجاهدوا، جاهدوا ولا تتركوا الجهاد، لأنكم لا تظلمون شيئا من أجلكم إذا جاهدتم. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه الآية مناسبة جدا للآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها فيها اعتراض منهم على فرض الجهاد خوفا وجزعا، فالله قال لهم ماذا تخافون من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما أداة شرط تدل على المكان، فيعم كل مكان، في أي مكان تكون فيه لابد أن يأتيك الموت. ولو كنتم في بروج، البروج جمع برج، والشسم في بروج أي حصون مشيدة يعني مرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت، فإن الموت يدرككم ولو تحصنتم في بروج مرتفعة. وإن تصبهم أي اليهود حسنة، أي خصب وسعة، المقصود بالحسنة ماذا؟ حسنة في الدنيا، الخصب يعني الأرض تخرج النبات وسعة من الرزق، ليس المقصود بالحسنة حسنة في الآخرة، المقصود بالحسنة ماذا؟ وسعة في الدنيا. وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، لو جاءهم خير يقولون هذا الخير من عند الله. وإن تصيبهم سيئة جذب وبلاء، الجذب عكس الخصب، الأرض لا تخرج خيراتها، كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، صادف أن الله ابتلاهم بالجذب، يقول هذه من عندك يا محمد. إمام أنا من عندك أي بشؤمك. نعم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام في الأعراف: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فكما اطير اليهود بموسى هؤلاء اليهود اطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم كل من الحسنة والسيئة. فكل هذا تنوين ماذا؟ يسمى تنوين ماذا؟ عوض، عوض عن محذوف. من عند الله أي من قبله، من عندي أي من قبله. لماذا كل من عند الله؟ الحسنة والسيئة من عند الله خلقا وإيجادا. نعم. طيب، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون أي لا يقاربون أن يفهموا، أغلق الله قلوبهم عن الفهم فلا يفهمون حديثا يلقى إليهم. وما استفهامية، تعجيب من فرط جهلهم، استفهام تعجيب من فرط جهلهم. ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. استفهام تعجيب يعني نفي القرب من الفهم أشد من نفي الفهم نفسه. نفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. واضح هذا المعنى؟ يعني نفي القرب من الفهم أشد من نفي الفهم نفسه. واضح هذا؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قلنا ما استفهام تعجيب من فرط جهلهم أي من شدة جهلهم. الله يتعجب من شدة جهلهم. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه الآية ظاهرها لا أنها ماذا؟ أنها ماذا؟ تعارض الآية التي قبلها، لأن الآية قبلها الله قال كل كل من عند الله، وهنا قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكيف نجمع بينهما؟ خلقا ليس فعلا. نعم، خلقا السيئة من عند الله خلقا، أما الكسب للسيئة والفعل للسيئة بالنسبة لك هي سيئة. يعني السيئة أو الشر الذي خلقه الله بالنسبة لله عز وجل ليس شرا، أما بالنسبة للمخلوق هو شر، لأنه يكون سببا في عذابه. ألا ترى أن في أفعال البشر أفعالا قد تكون خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى؟ ألا ترى أن قتل القاضي للقاتل قصاصا هو خير لو فيه إقامة العدل، وهذا القتل نفسه بالنسبة للمقتول شر؟ فالله عز وجل خلق الشر، وخلقه للشر بالنسبة له خير. لماذا؟ لأنه يترتب عليه خير كثير، كالتوبة وظهور المنافقين من المؤمنين، وظهور عبوديات كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهور معاني الأسماء والصفات، كل هذه خيرات تترتب على خلقه للشر. أما بالنسبة للعباد الذين اكتسبوا هذا الشر وفعلوه، فهو شر لأنهم يعاقبون عليه في الآخرة، لأنهم كسبوه باختيارهم ولم يجبروا عليه، ولكنه من خلق الله تعالى. هذا مذهب أهل السنة في القدر: ما أصابك أيها الإنسان من حسنة خير فمن الله، من حسنة أي خير فمن الله، أتتك فضلا منه، فضل منه ليس واجبا عليه. وما أصابك من سيئة أي بلية فمن نفسك، أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب. فعلت ذنبا استحققت أن يخلق الله لك مصيبة تعاقب عليها بسبب هذا الذنب. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلناك يا محمد للناس رسولا حال مؤكدة. أين هي الحال المؤكدة؟ رسولا مؤكدة لأي شيء، للعامل أرسلناك. إذا جاءت الحال موافقة لعاملها في المعنى تسمى حالا ماذا؟ مؤكدة. وإذا جاءت غير موافقة ماذا تسمى؟ تسمى حالا مؤسسة. وكفى بالله شهيدا على رسالتك. يعني لا تحتاج شهادة من اليهود. إن كذبك اليهود ونفوا رسالتك فالله عز وجل يكفي أن يكون ماذا؟ شهيدا على رسالتك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض عن طاعته فلا يهمنك. لا يهمنك يعني لا يصيبك بالهم والحزن. فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا لأعمالهم. ما معنى حافظا لأعمالهم؟ حافظا لأعمالهم ومحاسبا لهم عليها. أنت لست حفيظا، بل عليك إن عليك إلا البلاغ، بل نذيرا. وإلينا أمرهم فنجازيهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. يعني ما أرسلناك عليهم حفيظا أي محاسبا لهم أو معاقبا لهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. فلما أمر بالقتال أمر الله بقتالهم، وهذا نوع من العقاب الدنيوي. قال تعالى: ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون أي المنافقون، ماذا يقول المنافقون؟ إذا جاءوك يقولون أمرنا طاعة، إذن كيف تعلم طاعة؟ نعم أمرنا مبتدأ، مبتدأ محذوف وخبره طاعة، أمرنا طاعة لك. فإذا برزوا يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم بإدغام التاء في الطاء، يعني بيت طائفة، بيت بيت طائفة، كيف تقرأها؟ بيت طائفة، وفي قراءة حفص بدون إدغام تقول ماذا؟ بيت طائفة، نعم بإدغام التاء في الطاء وتركه، أي ترك ماذا؟ ترك الإدغام. معنى بيت أي أضمر، معنى أضمر أخفى، أضمرت. غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، يعني أمامك يقولون سنطيعك ومن خلفك ينوون عصيانك، أي عصيانك، والله يكتب يأمر بكتبه. ها ما الإشكال؟ تأويل، لأنهم لا يثبتون صفة الكتابة لله عز وجل. قال يكتب يعني ماذا؟ ولا يكتب أن الله لا يكتب، وإنما ماذا؟ يأمر الملائكة أن تكتب. نعم، وهذا هذا باطل، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الكتابة وصفة الخط، الخط ثبت في السنة، معنى الخط كيف يقول الله يخط، يخط كما في الحديث الصحيح أن الناس يقولون لموسى عليه السلام أنت كريم الله خط لك التوراة بيده، حديث الصحيحين خط لك. فصفة الخط والكتابة ثابتة لله عز وجل، صفة الخط والكتابة ثابتة لله عز وجل، فهذا تأويل. قال الله يكتب يأمر بكتب، يعني يأمر الملائكة أن تكتب. طبعا هذا تأويل خالف ظاهر، خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه كسائر تأويلاتهم، سائر تأويلات الأشاعرة. والله يكتب ما يبيتون في صحائفهم، لا ما يبيتون يخفون كما قلنا ليجازوا عليه. طيب ممكن شخص يقول طيب ما فعلا الله لا يكتب، الذي يكتب الملائكة عن اليمين والشمال، لا صحيح، ولكن نقول الله يأمر الملائكة بالكتب، هذا صحيح، هذا المعنى صحيح، إن هذا المعنى يكون صحيحا لو قيل من غير أشعار، لكنه مؤول لا يثبت صفة الكتابة. فنقول أهل السنة يثبتون أن الله يكتب بنفسه ويأمر بالكتابة، كلا الأمرين. فطالما أنه قال يكتب إذن هو يكتب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يقال يأمر بالكتاب، ولكن عليك أن تثبت الكتاب، عليك أن تثبت الكتاب ولا يثبته. عدم ولادة هذه، عدم نفي اليد، لا لا يلزم، ولا الكتابة لا يلزم أن تكون باليد، يعني لا يلزم عندنا أن تكون الكتابة باليد، يعني لو لم يثبت عندنا أخونا يقول الكتابة، عدم الكتابة يلزم منه نفي اليد، أو إثبات الكتابة يلزم منه إثبات اليد، لا. لو لم يرد عندنا دليل في إثبات صفة اليد وورد عندنا دليل في إثبات صفة الكتابة، لازم علينا أن نثبت الكتابة ولا نثبت اليد، واضح؟ لأنه لا يلزم، ولكن هذا تشبيها، أنت تقول الكتابة يلزم منها اليد، هذا حق المخلوق، هذا الحق المخلوق، أما الخلق نقص على المخلوق، فنثبت الصفات التي ثبت، نثبت اليد لأنها ثبتت بنص، ونثبت الكتابة لأنها ثبتت بنص. إثباتنا لليد ليس لأن الكتابة ثبتت، بل لأن اليد ثبتت بنص. نعم. قال فأعرض عنهم بالصفح، ما أنا أعرض عنهم، أعرض عنهم أي اصفح عنهم يعني، وتوكل على الله ثق به فإنه كافيك. والتوكل الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، ثق به فإنه كافيك وكفى بالله وكيلا. لماذا قال توكل على الله وكفى بالله وكيلا؟ لأنهم يبيتون عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، ويدبرون ضده بليل، يكيدون ضده، فهذا الكيد يجعل الإنسان ماذا؟ يخاف من هذا الكيد الذي يكيدونه. فالله قال لهم ماذا؟ أعرض عنهم، يعني لا تفكر حتى في كيدهم، كيدهم هذا لن يضرك شيئا، لا تهتم أن تعرف كيدهم ولا تفكر في كيدهم، فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله عز وجل واعتمد عليه وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله وكيلا أي مفوضا إليه، فوض أمره إلى الله، أي اعتمد على الله وترك أمره إلى الله، هذا هو التفويض، التفويض والتوكل. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون يتأملون. لماذا سمي التدبر تدبرا؟ ما العلاقة بين هذه الكلمة على الأصل الدال والباء والراء والمعنى؟ نعم، لأن الدبر دبر الشيء هو آخره، فالتدبر معنى أنك تنظر في آخر الكلام وأوله وترد الأول إلى الآخرة والآخر إلى الأول. ها، هذا معنى التدبر، تكرار النظر في أول الكلام ودبره وآخره. أفيتدبرون يتأملون القرآن ولو كان من عند غير الله، القرآن وما فيه من المعاني البديعة العجيبة الجميلة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا في معاني وتباينا في نظمه. وهذه الآية من أعظم الآيات في القرآن التي تدل على إعجاز هذا القرآن من الناحية اللغوية والناحية التشريعية، أنه ما من كتاب من كتب البشر يخلو من خطأ مهما كان هذا الكتاب. فكما قال ابن قتيبة: ما كتب أحد كتابا إلا وأحب أن يعيد النظر فيه، إلا وأحب أن يغيره بعد سنوات يولى غير. قال: لو وضعت هذا مكان هذا إلا كتاب الله عز وجل يمكن أبدا، كما يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، لا تأتي فيه لفظة مكان لفظة أخرى، لا يمكن أن تأتي بلفظة ترادف لفظة أخرى وتضعها مكانها. يعني عندما يقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ينفع أن تقول ذلك الكتاب لا شك فيه، لأن الريب يفيد معنى لا يفيد الشك، لأن الريب شك مع تردد في الصدر، تردد وتذبذب، وهذا موجود في المنافقين. أما الشك أو عدم اليقين وليس فيه التردد والتذبذب، هذا كل كلمة فيه لا يغني عنها كلمة أخرى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا في معانيه وتباينا في نظمه. الاختلاف والتباين نفس المعنى، قال تناقضا في معانيه وتباينا في نظمه. تناقضا في معانيه يعني يذكر معنى في مكان ثم يقول عكسه في مكان آخر، وتباينا في نظمه معنى التباين في نظمه، يعني ليس على درجة واحدة من الإتقان. عندما تقرأ قصيدة مثلا لشاعر من الشعراء قد تجد فيها بعض الأبيات حسنة جدا، وبعضها ليست على هذه الدرجة من الحسن، وبعضها قبيح. أما القرآن كله في نفس الدرجة في حسن النظم. قال تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. وإذا جاء أمر، قال أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل له، السرايا جمع سرية والسرية انقطعة من الجيش. يتيم خبر أن هناك جماعة من المسلمين أصيبوا هزموا، فأول ما يسمع هذا الخبر الذي فيه شر ماذا يفعلون؟ ينشرونه بين الناس حتى يخوفوا الناس. نعم، وإذا جاء الأمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل له من هزيمة مثلا، من الأمن بالنصر أو الخوف بالهزيمة، أذاعوا به. فما لا يدعوا به؟ أفشوه يعني نشروه. قال: نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين، ضعفاء الإيمان من المؤمنين، كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها إشارة إلى أنه لا ينبغي نشر الأخبار التي تحزن المسلمين حتى إن كانت صحيحة، حتى إن كانت صحيحة، لأنه لا فائدة من هذا. كان يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو ردوه، أي خبر، لو ردوا هذا الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به، سكتوا إذا علموا من طريق آخر يسكتوا حتى يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكبار، لعلمه هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا. إذا ما علمه هنا، هل هذا الخبر يستحق أن ينشر أم لا؟ ليس كل الأخبار تنشر. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون. ما معنى هذا؟ استنبط أي استخرج بدقة، إذا قلت استنبط الماء أي استخرج الماء من الأرض. الذين يتبعونه يتبعون الخبر وعندهم فضول، بعض الناس عندهم فضول يريدون أن يعرفوا الأخبار بتفاصيلها، هؤلاء المذيعون الذين أذاعوا الأخبار ونشروها، لو انتظروا حتى يخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه لكان خيرا لهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي من الرسول وولي الأمر. مرة أخرى، يستنبطونه وهو الجماعة، تعود إلى من؟ وهو الجماعة يستنبطونه، وهو الجماعة يستنبطون، تعود إلى من؟ كبار الصحابة؟ لا، على هذا التفسير لا، ضعفاء الإيمان الذين ينشرونه، والهاية تعود إلى الخبر. نعم، يستنبطونه الذين ينشرونه، على هذا التفسير، وليس تفسير آخر سأذكره. منهم أي من الرسول وولي الأمر، هم تعود إلى الصحابة، إلى الرسول وولي الأمر. يعني لعلم المنافقون صحة الخبر منهم أي من الرسول، لو انتظروا لعلموا صحة الخبر من الرسول. إذا من الذين يصطبتون هنا؟ الذين يصطبتون هنا المنافقون أو ضعاف الإيمان. على تفسير آخر في الآية يصطبتون أي الصحابة، يعني كبار الصحابة هم الذين يصطبتون الخبر، يعني يعرفون حقيقته، يعرفون حقيقته. والتفسيران محتملان، التفسيران محتملان. مرة أخرى، ولو ردوه أي الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة، لو رد هؤلاء المنافقون الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الرأي أصحاب الرأي من كبار الصحابة لكان خيرا لهم، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلمه، علمه هل هو مما يذاع، مما ينبغي أن يذاع أو لا، ينبغي أن ينشر أو لا. من الذي يعلمه؟ الذين يستنبطونه، الذين فاعل. ومن الذين يستنبطونه على هذا التفسير؟ المنافقون أو ضعاف الإيمان. ما معنى يستنبطونه؟ يتبعونه ويطلبون علمه، وهم المذيعون ضعاف الإيمان. منهم علمه منهم، فمنهم هذه متعلق بمن؟ على هذا التفسير منهم متعلق بمن؟ خبر. لا، علمه، علمه منهم الذين يستنبطونه. منهم هنا متعلقة بماذا؟ بعلمه، علمه منهم الذين يستنبطونه. على التفسير الآخر إذا قلت إن منهم تعود لكبار الصحابة ستكون منهم متعلقة بماذا؟ منهم كبار الصحابة ستكون متعلقة بماذا؟ بيستنبطونه، لأن هو الجماعة تعود لكبار الصحابة. على التفسير الآخر لا أدري هل هذا واضح أم لا. طيب، على كل حال، قال ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. لولا فضل الله عليكم بالإسلام، أنه من عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. نعم، خلاصة الآية، معنى الآية المجمل أنه لا ينبغي نشر الأخبار الكاذبة سواء حتى لو كانت صحيحة، حتى يرجع إلى أولي الأمر وإلى العلماء حتى يعلم هل هذه الأخبار تستحق النشر أم لا. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل يا محمد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فلا تهتم بتخلفهم عنك. إذا تخلف المنافقون عنك في الغزو لا تهتم بهذا، قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر، قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر. وحرض المؤمنين يعني حثهم على القتال ورغبهم فيه، التحريض والحث التشجيع. عسى الله أن يكف بأس، البأس والقوة، قال ولا حرب بأس الذين كفروا أي حرب الذين كفروا قوتهم شدتهم، قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أشد بأسا منهم، أشد قوة منهم، وأشد تنكيلا أي تعذيبا منهم. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج بسبعين راكبا إلى بدر الصغرى فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم ومنع أبا سفيان من الخروج كما تقدم في سورة آل عمران. القتال، هذا حديث رواه البيهقي في الدلائل، في دلائل النبوة، ولا أدري هل صحيح أم لا. لا أدري. ماذا قال عنده؟ قال ضعيف. طيب جيد، لا خبرته. من ضعفه؟ نسختي ليس فيها تفريج، من ضعفه؟ قال البخاري والبيهقي في الدلائل والبخاري في الرواية. لا، يظهر أنه من من فرض به البيهقي عادة عن السنن، عن باقي كتب الحديث يكون ضعيف. طيب، قال قال لا خرجنا ولا واحد. فخرج بسبعين راكبا غزوة بدر الصغرى، هذه كانت في العام الرابع، كانت في العام الرابع من الهجرة. نعم، تحقيقا للوعد في بدر الكبرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي سفيان. نعم. طيب، قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع يكون له نصيب من الأجر منها أي بسببها. فجعل منه هذا المعنى ماذا؟ سبب منها 23 معنى ذكرها ابن مشان في مغني النبي منها السببية منها السببية منها يعني بسببها. إذا مرة أخرى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب أي من الأجر منها. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة والتوسط لجلب نفع أو دفع ضر. فالشفاعة حسنة قد تكون في الدنيا تدفع لفلان مثلا أن يعمل في وظيفة هو يستحقها تدفع له أن يصاحب الشركة هذه شفاعة حسنة. نعم فالشفاعة في الأمور المباحة المستحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني لا بأس أن تذهب إلى فقير وتأخذ هذا الفقير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله الفقير مستحق أعطيه من الزكاة مثلا هذا معنى اشفعوا تؤجروا. وفي النهاية يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فهذه الشفاعة لن تكون ملزمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولن تكون ملزمة كذلك للحاكم بعده ليست ملزمة لم هي مجرد شفاعة. ما يشفع شفاعة حسنة موافقة للشرع هذا معنى حسنة. أما الشفاعة في حد من حدود الله مثلا كما فعل وسامة المرأة المخزومية هذه الشفاعة محرمة تشفع في حد من حدود الله. نعم قال يكن له نصيب من الأجر منها أي بسببها. وما يشفع شفاعة سيئة مخالفة له أي للشرع يكن له كفل منها أي نصيب من الوزر بسببها. الكفل معناه النصيب فطرأ أنه في حال الأجر سماه نصيب وفي حال الوزر سماه ماذا؟ كفل. والكفل معنيه النصيب ولكن أكثر ما يطلق في ماذا؟ في الشرع. وكان الله على كل شيء مقيتا قال مختبرا فيجازي كل أحد بما عمل. قول بأن المقيت والمقتدر هذا معنى من معاني المقيت. المقيت له معاني أخرى. من يذكر معنى من معاني اسم الله المقيت؟ المقيت الذي يقيم الناس بالقوت. فالكون القوت طعام الأساس يعني هو الذي يحيي الناس يحيي أبدانهم لعن بما يجري في أجسادهم من دماء وبما يبث في نفوس من أرواح. نعم مقيتا الله مقيت ينزل من السماء الماء ويخرج به الأقوات من الأرض. نعم هذا معنى أصل في معنى المقيت. قال مقيتا هنا مقتدرا فيجازي كل أحد بما عمل من خير أو شر. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا حييتم بتحية كأن قيل لكم سلام عليكم فحيوا المحيي بأحسن منها بأن تقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته تزيد يعني أو ردوها بمثلها بأن تقول له كما قال أي الواجب أحدهما والأول أفضل الزيادة أفضل إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا فيجازي عليه ومنه رد السلام. وخصت السنة الكافرة والمبتدعة والفاسقة والمسلمة على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل فلا يجب الرد عليهم بل يقرأ في غير الأخير. هذه مسألة فيها خلاف يعني لكن أقول مرة أخرى. قال خصت السنة الكافرة نعم لا يجب رد السلام عليهم لا يجب رد السلام عليهم السلام عليك لا يجب رد السلام عليهم. المبتدع الفاسق المسلم على قاضي الحاجة كان إنسان يقضي حاجته فلا يجب على قاضي الحاجة أن يرد السلام. وكذلك من في الحمام والآكل قالوا لأنه مشتغل بالأكل فلا يجب الرد عليه بل يكره في غير الأخير. يعني الآكل يجوز له رد السلام ولكن لا يجب يجوز بدون كره. طيب متودي نقيس على الأكل نعم متودي ماذا متودي نقيس على الأكل لا الصحيح أن لكن يعني مسألة لكن الذي سأل هذا لماذا فصلت يعني تجاوز الكلام لكن لا دليل أنه لا يجب عليه رد السلام بل أنه يجب عليه رد السلام لعموم الأدلة أين الدلالة على استثناء الأكل فلا يجب الرد عليه بل يكره في غير الأخير. ويقال للكافر عليك الكافر يقال له ماذا عليك كما في الحديث. وأنا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا يسلم على الكافر بمثل ما سلم لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بالحية فحيوا بأحسن منها إلا إن علم أنه يسلم ها بصيغة المحرمة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لليهود عليكم لأنه كان يقول السلام عليك فهمت وهذا هو الأصح أنه إذا سلم عليك الكافر ها ترد عليه بمثل ما سلم عليك. طيب قال قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله الحديث. الله لا إله إلا هو والله ليجمعنكم هذه اللام لام القسم وهذا القسم مقدر محذوف تقدير والله لا يجمعنكم من قبوركم إلى أي فيه يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك فيه، ومن أي لا أحد. من هنا استفهام إنكاري. ما علامة الاستفهام الإنكاري؟ أنك يصح أن تضع النفي مكانه، يعني من أصدق من الله حديثا؟ الجواب لا أحد. حديثا أي قولا. لماذا قال قولا هنا؟ يعني لا أحتاج أن يفسر هذه الكلمة، مفهوم الحديث والقول، لماذا فسرها؟ لا لأن القول عندهم في اللغة قولين، يقولون قول قولين، قول باللسان وقول هو ماذا؟ حديث نفسي، وهذا غير صحيح. أما الحديث في اللغة لا يطلق إلا على كلام، فلعله ذكر قول، لعله ذكر قولا هنا حتى يبين ماذا أن مصيب الحديث ماذا؟ الكلام النفسي. لما نجعلها يقولون ماذا؟ الكلام النفسي. نعم، ولا طرق فيها في التأويل يعني، فلعله أراد هذا. مشاكل بالنسبة لعدم رد السلام المبتدع والمباشر، يعني زجرا، هذا يكون زجرا، يعني لو لم يسلم عليه زجرا له، لأن هجر المبتدع جائز إذا غلب على الظن تحقق المصلحة بالهجر. نعم، هناك حلال في الهجر كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ذكر هذا الأجوري في الشريعة. الأجوري في الشريعة عندما ذكر أن الإمام أحمد أمر بهجر الجهمية وعدم السلام عليه. اللكائي في شرح اعتقاد وصول أهل السنة قال هذا يكون في ماذا؟ في وقت علو أهل السنة يهجر المبتدع، أما في وقت ضعف أهل السنة وتسلط المبتدع. نعم، ذلك قال شيخ الإسلام، انتشرت القضية بالعراق وانتشرت الجهمية بخراسان، كان أهل السنة يصلون خلفهم الجمعة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل البدعة أصبحوا أعلى، فلأن هجرهم لا يمكن، لأن هم الكثرة هم الأعلى. أما إذا كان أهل السنة في وقت تمكين فلهم أن يهجروا المبتدع. إذا الأصل هجر المبتدع إلا إذا كان أهل البدعة لهم القوة، في هذه الحالة هجرهم لا يكون فيه فائدة. طيب، قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. لما رجع ناس من أحد، من غزوة أحد، اختلف الناس فيهم، رجعوا مع عبد الله بن أبي، رجع عبد الله بن أبي ب300 من الجيش، قال فريق اقتلهم يا رسول الله، وقال فريق لا تقتلوا، فنزلت هذه الآية. فما لكم، ما هذه استفهامية، يعني ما شأنكم، لماذا ما شأنكم، ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين، ما لكم في المنافقين فئتين، يعني لماذا أصبحتم في المنافقين فرقتين تختلفان. والله أركسهم بما كسبوا، ما معنى أركسهم؟ أي ردهم، أركسهم يعني رد، الإركاس هو الرد، أركسهم يعني ردهم بما كسبوا، يعني ردهم من الجهاد وجعلهم يفرون من الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كبيرة من أعظم الكبائر، من سبع الموبقات. ردهم بما كسبوا، ما معنى بما كسبوا؟ من الكفر والمعاصي. فكان الكفر والمعاصي سببا لخذلان الله لهم وفرارهم من القتال. قال تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي تعدوهم من جملة المهتدين، والاستفهام في الموضعين للإنكار، يعني ما لكم إنكار ينكر عليهم أنهم أصبحوا فرقتين، وأتريدون أن تهدوا من أضل الله إنكار أيضا، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ودوا هؤلاء المنافقين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ودوا أي تمنوا لو تكفرون، ما نوع لو هنا؟ ما نوع لو؟ لا لا، عندنا لو شرطية، عندنا لو مصدرية، عندنا لو للتمني، لا هنا مصدرية. ودوا لو تكفرون يعني ودوا ماذا؟ ودوا كفركم، تستطيع أن تأولها بمصدر، ودوا كفركم، مثل قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يود أحدهم تعميره ألف سنة. فلو هنا مصدرية، يعني ودوا كفركم كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، يعني طلب لهم مقيمون بين المشركين لا تولوهم حتى يهاجروا، فإن تولوا وقاموا على أبهم عليه في بلاد الكفر فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. يعني لا توالونهم ولا تطلبون منهم أن ينصركم على أعدائكم طلب أنهم مقيمون في بلاد الكفر وهم مستطيعون للهجرة. نعم، فانظر الله عز وجل أمر بقتل الذي يدعي الإسلام ويعيش بين الكفار ويكثر ثوانهم، نعم، حتى إن كان يدعي الإسلام، قال فخذوهم بالأسرع عند القتال واقتلوهم حيث وجدتموه فإن كان تجدونهم فيه، لأنهم ماذا؟ كثروا المشركين وخرجوا معهم من قتالكم. ثم قال تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الآية إلا الذين يصلون أي يلجؤون إلى قوم، يصلون إلى قوم يعني يلجؤون إلى قوم، وصل يصل مع معروف، لكن هنا وصل بعدها ماذا؟ لجأ احتمل إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، كما عهد النبي عليه الصلاة والسلام هلال ابن عويمر الأسلمي في قوم من بني أسلم، قبيلة اسمها بني أسلم، النبي عليه الصلاة والسلام عاهده، فلو ذهب هؤلاء المنافقون إلى بني أسلم يلجؤون إليهم في هذه الحالة يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ قتلهم، لأنهم عاهدوا قوما بينه وبين النبي ميثاق. نعم، قال أو الذين جاءوكم وقد حصرت أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني عن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم، يعني هم لا يريدون أن يقاتلوكم أيها المسلمون ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم من الكفار، فماذا فعل؟ فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل، وهذا وما بعده منسوخ بآيات السيف. نعم، إذن الله عز وجل ذكر في هذا صنفين، الصنف الأول قوم يصلون أو ثلاثة أصناف، الصنف الأول المنافقون الذين أقاموا بين المشركين ماذا تفعلون معهم؟ خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. الصنف الثاني قوم من المنافقين لجأوا إلى كفار بينكم وبينهم أيها المسلمون عهد فلا تقاتلوه، نعم، لأن هذا العهد يمنع من قتلهم. الصنف الثالث جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم لا يريدون قتالكم أو يقاتلوا قومهم ولا يريدون قتال قومهم، فهؤلاء أيضا أمسكوا عنهم، ويقول إن هذا منسوخ بآيات السيف وآيات التوبة، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، هذه آيات السيف، آيات السيف في سورة التوبة. ولو شاء الله تسليطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم، بأن يقوي قلوبهم، لو شاء الله لجعل هؤلاء المنافقين يتسلطون عليكم ويقاتلوكم، بل يقوي قلوبهم ضدكم فلا قاتلوكم، ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم ابتعدوا عنكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، ألقوا إليكم السلم أي الصلح أي انقادوا، انقادوا لكم وصالحوكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالأخذ والقتل. وهذا من حكمة الشريعة في هذا الوقت، أن الشريعة لم ترد أن تفتح على المسلمين أكثر من مكان القتال أو من جبهة للقتال، فهؤلاء خلاص إذا سلموكم خلاص، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة والكتوا فيه، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموه. ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأملوا قومهم بالكفر إذا رجعوا إليهم، يعني هم أمامكم مؤمنين وأمام قوم كافرين وهم أسد وغضفان قبيلتان، كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك، الفتنة هي الشرك، ردوا يعني دعوا، أركسوا فيها أي وقعوا أشد وقوعا، وقعوا أشد الوقوع، كلما دعاه القوم إلى الفتنة إلى الشرك أركسوا فيها انقلبوا على رؤوسهم منكوسين، لأن الإركاس معناه انقلب على رأسه منكوسا، رأسه تحت وقدمه فوق، فأركسوا فيها أي وقعوا فيها أشد الوقوع، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ولم يلقوا إليكم السلمة ويلقوا إليكم السلمة ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فيكون حالهم كحال الأولين، ها؟ حال الأولين الذين قال الله فيهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم نفس معنى وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسبيلهم لغدرهم. لماذا غدرهم؟ أنهم يظهرون أمامكم الإيمان ويظهرون أمام الكفار الكفر. هذا الفتنة عرف بألف لام يقصد الشرك الأكبر. الفتنة دائما في القرآن ليس دائما غالبا تأتي بمعنى الشرك. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل كلما ردوا إلى الفتنة وركزوا فيه. نعم وهكذا قد تأتي معنى العذاب كقول تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله تكون معنى العذاب لكن غالبا تأتي معنى الشرك. طيب إذا عرف بالألف واللام قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له. هذا الأصول يسمى أصول ماذا؟ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يسمى خبر ولد به ماذا؟ الإنشاء خبر إلى بالطلب يعني كان يمنع يقول لا تقتل مؤمنا خطأ أو لا تقتل مؤمنا الله يقول ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا هذا خبر إلى به ماذا؟ الإنشاء ما ينبغي أن يصدر منه قتل له إلا خطأ أي مخطئا في قتله من غير قصد يعني إلا مخطئا في قتله من غير قصد. ومن قتل مؤمنا خطأ تعرف القتل الخطأ قال بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه يقصد رمي صيد فأصاب مؤمن مثلا أو ضربه بما لا يقتل غالبا. نعم هذا يسمى ماذا؟ هل يسمى خطأ؟ ماذا يسمى؟ شبه العمد. الصحيح أن القتل ثلاثة أنواع قتل عمد وقتل العمد العدوان أن يقتله بآلة تقتل عادة كالسكين مثلا وقتل شبه الخطأ أو شبه العمد شبه العمد ليس شبه الخطأ شبه العمد هو أن يقتله بشيء لا يقتل عادة كان يضربه بحجر صغير نعم أو يضربه بيده فيموت كما فعل موسى عليه السلام هذا الضرب الذي ضربه موسى شبه عمد. أما القتل الخطأ ليس له أي قصد في إصابته وكان يريد أن يسلم طيرا فأصاب أدبيا معصوبا. نعم قال أو ضربه بما لا يقتل غالبا فتحرير أي عتق رقبة نثبة رقبة نفس النفس نثبة النفس مؤمنة عليه. إذا كيف تطلب عليه؟ كيف تطلب عليه لو كانت في الآية؟ لو كانت في الآية كيف تعلمها؟ خبر تحرير مبتدأ رقبة مضاف إليه مؤمنة صفة عليه خبر تحرير رقبة مؤمنة عليه يعني يجب عليه تحرير رقبة مؤمنة فقط لا ودية مسلمة أي مؤداة. لماذا قال مسلمة؟ يعني لابد أن يؤديها إلى أهله بسهولة ويسر يعني لا يطعمهم في أداء الدين إلى أهله أي ورثة المقتول أهله هي ترجع لمن؟ للمقتول الذي قتل. وبيانت السنة أنها مئة من الإبل الدين 20 بنت مخاض وهي التي بلغت سنة وكذا بنت لبون 20 بنت لبون وبنو لبون وعشرون بنو لبون وحقاق وجذاع الشفقة 4 سنوات والجذع 5 سنوات. وهذا في خلاف بين أهل العلم هل الدية تكون أخماسا أو أثلاثا خلاف الفقه معروف لأن لا ندخل فيه. وأنها على عاقلة القاتل على عاقلة هم العصبة من هم العصبة؟ العصبة هم الأقارب الذين ليس بينهم وبينك الذكور الأقارب الذين ليس بينك وبينهم ماذا؟ إناث نعم عمك ابن عمك أخوك إلا الأصل والفرع الأصول الآباء والأمهات والأجداد والفروع الأولاد والأحفاد موزعة عليهم على 3 سنين. السنة بيانت هذا أن الدية تكون مخمسة على مدى الشافعية هكذا نعم 20 و20 و20 هذه الأسنان وتكون على العاقلة ما عدا الأصول والفروع وتكون مقسمة عليهم لمدة 3 سنين لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا هذا المبلغ الكبير لو كانوا فقراء. وهناك خلاف بين أهل العلم هل لو كانوا أغنياء تلزمهم على الفور أم لا؟ الصحيح نعم تلزمهم على الفور لأنها أخرت لأجل ماذا؟ لأجل الغالب الغالب أن الناس لا يستطيعون أن يدفعوا هذا كثير. فإن لم يكوا قال على الغني منهم موزعة عليهم على 3 سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط وربع العضو كل سنة. هذا التقدير تقدير اجتهاد ليس عليه دليل، بل يقدرها عليه القاضي على حسب عدده، لأنه قد يكونون قليلين قد تكون عشرة قليلة، وقد يكون كلهم فقراء، فيقدر القاضي حسب اجتهاده. فإن لم يفوا ما لا إن لم يفوا إلا بيؤدوا الدية في خلال ثلاث سنوات فمن بيت المال. وهذا هو الصحيح، أن الدية لا تسقط بل تكون في بيت المال. والدليل حديث حويصة عندما قتل أخوه في خطر اليهود في خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام وداه من عنده، يعني وداه من بيت المال، حديث الصحيحين. دفع الدية من عنده عندما رفض الصحابة أن يحلفوا في القسامة، رفضوا أن يحلفوا على اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام وداه من عنده. قال فإن تعذر فعلى الجاني. إذا خلاصة الكلام ما ترتيب الدية؟ من يدفعها أولا؟ العصبة العاقلة، ثم بيت المال. فإن لم يكن لك بيت المال أو بيت المال ليس فيه مال فعلى الجاني، ترجع على الجاني، لكن لا تسقط، لا لا لا لا يبطل دم المجني عليه. نعم. طيب، قال ودية المسلمة للأهل إلا يصدقوا يتصدقوا عليه بها بأن يعفو عنها. ما معنى إلا أن يصدقوا؟ يعفو عنها، قد يعفون عنها كلها وقد يعفون عن بعضها. طيب، لو من عشرة واحد عفا خلاص تسكت؟ لا لا، لو عفا أنا في الدم خلطت بين المسألتين، لو عفا بعض أهل الميت العصبة عن الدية يسقط نصيبه هو في الدية، بعض الورثة نصيبه هو يسقط في الدية، لأن الدية هذه من يأخذها؟ ورثة المقتول. فهذا هذا الذي عافى، ننظر كم نصيبه في الميراث، مثلا النصف، خلاص سقط نصف الدية، ورث. نعم. أما الذي يسقط بالكلية بالعفو، بعفو واحد، هو ماذا؟ القصاص، لأن القصاص لا يتبعض في قتل العمد. يعني في قتل العمد من شروط استيفاء القصاص أن يتفق أولياء المقتول على ماذا؟ على القصاص. لو واحد منهم فقط قالوا 20 واحد، واحد منهم قال فقط، قال لا أريد القصاص، سقط القصاص، لابد أن يتفق جميع على القصاص. أما الدية لا تسقط بالعفو، لما يسقط نصيبه الذي عفى فقط لأنها تتبعض. قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة. إن كان المقتول من قوم عدو أي حرب لكم وهو مؤمن، يعني هو مؤمن لكنه يقيم مع الكفار، فتحرير رقبة المؤمنة على قاتله كفارة ولا دية. لماذا لا دية؟ هل صلات الدية للكفار يستعينون بها؟ ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم. نعم. إذا إذا قتل مؤمن خطأ وهو يعيش بين الكفار وأهل الكفار، أهل الكفار لا نعطيه الدية. نعم. إنما أهل حرب ليس أهل عهد أو ذمة، لو كانوا أهل عهد أو ذمة يأخذون الدية، لكن لو كانوا أهل حرب هؤلاء لا يأخذون الدية لحرابتهم للمسلمين. يعني فإذا عندنا في القتل خطأ يجب أمران، ما هما؟ الدية والكفارة. الدية على العاقلة في مالهم، والكفارة في مال القاتل، الكفارة في مال القاتل. تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد كأهل الذمة، قال فدية له مسلمة لأهله ويثلث دية المؤمن. إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلث عشرها إن كان مجوسيا. هذا ليس بصحيح. الصحيح في هذه المسألة أن عقل الكافر على النصف من عقل المؤمن، هذا حديث صحيح. عقل الكافر يعني عقل الذمي على النصف من عقل المؤمن. أما مذهب الشافعية كما ذكر أن دية الذمي، قول تعالى وإن كان المقتول من قوم، المقتول الآن مسلم أم ذمي؟ ذمي. إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق من أهل الذمة، ما ديته في المذهب عند الشافعية؟ قال نعم أقل ما قيل. ماذا؟ أقل ما قيل. قال ثلث دية المؤمن، هذا إن كان كتابيا. ثلث دية المؤمن كم؟ 100. إذا دية الذمة تكون إن كان كتابيا تكون كم؟ ثلث. وثلث عشرها إن كان مجوسيا. ما عشر دية المؤمن؟ 10 من الإبل، ثلث العشر، ثلث العشر تقريبا 6 وشيء. فهمت؟ وهذا فيه أثار عن الصحابة، ولكن الصحيح أن دية المسلم دية الكتابي على النصف من دية المسلم. أما دية المجوسي ورد فيها بعض الأثار عن الصحابة أنها 800 درهم، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا مذهب الشافعية. قال: وتحرير رقبة المؤمنة على قاتله، فمن لم يجد الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به، إما يفقد الرقبة ليوجد العبيد كما في هذا الزمان، أو يوجد عبيد ولكن يقول لا يوجد المال، هذا معنى ما يحصلها به، ليس عنده مال يحصل به الرقبة. في هذا الزمان لا يوجد رقبة، خلاص إذا سينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. فصيام شهرين متتابعين عليه سيكون خبر للصيام، يعني الصيام مبتدأ عليه خبر كفارة. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وهذا هو الصحيح، يعني عليه أن يعتق الرقبة، فإن لم يجد ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين. طب لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ماذا يفعل؟ ليس عليه شيء. نعم، بعض أهل العلم قالوا يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار، في الظهار يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهذا القياس أو هذا التقييد غير صحيح، قالوا هذا مطلق يحمل على المقيد في كفارة الظهار، غير صحيح. لماذا؟ لأنه عند الأصوليين لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب، السبب هنا مختلف، هنا السبب لوجوب الكفارة قتل الخطأ، وهناك السبب لوجوب الكفارة هو ماذا؟ الظهار، واضح؟ فالمطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف السبب، وهذا مذهب الأحناف، المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، مذهب الأحناف فيها هو الصحيح، ولا أدلة في هذا. المهم يعني أنه لا يصوم، لا يطعم 60 مسكينا إذا لم يستطع الصوم. قال: وبه أي بعدم الإطعام أخذ الشافعي في أصح قوليه، المشهور عند الشافعية أنه لا ينتقل إلى إطعام، لأن الله لم يكن هنا إطعام. توبة من الله، هذا مصدر، توبة ماذا؟ مصدر منصوب بفعل المقدر، يعني يتوب توبة من الله، فتوبة ماذا؟ مفعول مطلق لفعل المحذوف. هذه الكفارة وهذه الدية توبة من الله، وكان الله عليما بخلقه حكيما في شرعه، حكيما فيما دبره له، حكيما في نفسه في ذاته، وحكيما فيما دبره له. طبعا فيما دبره له هنا لأنه يثبت الحكمة، هذه طريقته دائما أنه ينفي الحكمة عن الله لما يثبتها في ماذا؟ في الأفعال. فنحن قلنا كثيرا إن هذا تأويل، صحيح؟ المعنى صحيح أن الله حكيم فيما دبره له، ولكنه لا يثبت ماذا؟ يثبت أن حكمة الذات، يثبت الحكمة في الفعل أو في الصورة. طيب، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بإيمانه، يضربه بسكين، يضربه بحجر كبير، ما يقتل غالبا، هذا قد يكون محدد أو غير محدد، لا يشترط أن يكون محدد، اشترط الأحناف أن يكون محددا، لا يشترط، قد يكون مثقل، قد يكون حجر كبير، حديدة كبيرة. قال: يقتل بما يقتل غالبا، نعم، عالما بإيمانه، فيستردون في القتل ماذا؟ القتل العمد، يقول قتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. لماذا قالوا عمد وعدوان؟ عمد أنه يصل قتله، عدوان أنه يقتله ظلما، لأنه قد يقتله عمدا عدلا، كان يقتله خصاصا، أو يقتله لأنه يرجمه، لأنه زاني مفصل مثلا، فيستردون ماذا قتل؟ القتل أن يكون ماذا؟ عمدا وعدوانا. والعمد والعدوان كلاهما أمران خفيان محلهما القلب، فقامت الشريعة مكانهما ماذا؟ علة ظاهرة. ما هي العلة الظاهرة؟ الآلة التي تقتل عددا. فهمت لماذا يقولون الآلة؟ لأن الآلة التي تقتل عددا تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام القصد، لأن أحكام الشريعة تعلل بالعلل، والعلل من شروطها أن تكون ماذا؟ وصفا ظاهرا منضبطا، ومسألة القصد القلب ليس منضبطا، فلذلك علقوه بماذا؟ علقوه بالآلة أن يقتل قتله بما؟ بآلة تقتل غالبا عالما بإيمانه. لو قام دليل أنه لا يعلم إيمانه يظنه حربيا، نعم، لا يقتل به، كان يكون مثلا قتال بين المسلمين والكفار، هناك مسلم يلبس ملابس الكفار ويقتلهم، فقتله بعض المسلمين يظنونه كافرا، فهذه قرينة تدل على عدم علمه بإيمانه. قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأبعده عن رحمته وعد له عذابا عظيما في النار. وهذا مؤول بمن يستحله، هذه الآية اختلف فيها السلف، مذهب جمهور السلف أنها ليست على ظاهرها بل تفسر بمعاني، إما معنى الاستحلال لو قال خالدا لأن قتل المسلم ليس كفرا، أو بأن هذا جزاؤه الجوزي، هذا معنى آخر، تأويل آخر، يعني جزاؤه لو جزاه الله يستحق أن يكون خالدا، ولكن الله لا يجزيه بهذا، لو جزاه الله الجزاء الذي يستحقه يستحق بالا أن يكون خالدا في جهنم، ولكن الله لا يجزيه بها. هذا تأويل ثاني. تأويل ثالث قال ولا بدعة في خلف الوعيد. ما معنى هذا؟ لا إشكال. لا إشكال في أن الله قد يتوعد بالخلود في النار للقاتل ثم يخلف الوعيد، ولكن هذا أنا أضع التأويل، لأن خلف الوعيد لا يمكن أن يصدق على جميع المتوعدين. هذه قاعدة نقول الوعيد تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الله، الزاني القاتل تحت المشيئة، لكن هل يمكن أن يخلف الله الوعيد في كل قاتل في كل زاني؟ لا، لابد أن يعذب بعض الزناة، وإلا كان الوعيد لغوا، وإلا كان الوعيد لغوا. هذا هو المتقرر عند العقلاء. لو قال الأستاذ للطلاب سأعاقب من يتكلم في الدرس، وفي كل مرة لا يعاقب أي واحد، إذا هو كلامه له يعني، ولا لا يريد أن يعاقب أصلا. أما إن عاقب بعضهم وعفى عن بعضهم فهذا فضل منه، ولله المثل الأعلى. فإذا عندما يقول أهل السنة إذا مرتكب كبير تحت المشيئة، ليس معناه أن كل مرتكب كبير سيغفر له، بل لابد أن يصدق الوعيد على أفراد. فقوله لا بدعة في خلف الوعيد، ولا أضعف التأويلات. لماذا؟ لأن بعد هذا أنه لن يصدق الوعيد على أي أحد، ولو صدق على أحد بعد ذلك أنه سيخلد في جهنم القاتل، وهذا لا يكون، لأن القاتل على الصحيح لا يخلد في جهنم. لقوله ويغسل ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابن عباس، ماذا ابن عباس من الصحابة؟ أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة. كان ماذا ابن عباس؟ أن قاتل النفس جفت. وبينت آية البقرة أن قاتل العبد يقتل به، وأن عليه الدية إن عفي عنه وصدق قدره قدر الدية يعني. يعني قاتل العبد حكمه ماذا؟ الآن كلام على مسألة أخرى. قوله وبينت آية البقرة كلام آخر. الكلام السابق حتى قوله وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة يتكلم عن حكم قاتل النفس، حكم قاتل النفس عمدا. نعم، حكم قاتل النفس عمدا. الصحيح أنه لا يكفر. ما الدليل على هذا؟ حديث الذي رواه مسلم وأبواب عليه الإمام النووي، قال باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. إذا كان قاتل نفسه لا يكفر فكذلك قاتل غيره لا يكفر، لأن قاتل نفسه قاتل نفسه متعمدا. وفي حديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا تأكيد للخلود. فهذا حديث مؤول. مؤول بماذا؟ إما بأنه يستحل قتل نفسه، لأن عادة الذي يقتل نفسه يقتل نفسه لماذا؟ يأتى من رحمة الله، وهذا كفر. اليأس من رحمة الله كفر. وإن لم يكن كذلك فهو مؤول بماذا؟ مؤول بحديث الطفيل أنما هاجر رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فمرض فقتل نفسه، فرأوا صاحبه في المنام ورأوا في الجنة ورأوا مغطيا يديه بعدما قطع يده حتى نزف الدم ومات. فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي، أي قتلي لنفسي بهجرتي إلى نبيه. فقال له صاحبه وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح بك ما أفسدت. الله قال له لن نصلح يديك فتبقى كذا في الجنة يدك هكذا مغطى. فعندما علم النبي بهذه الرؤيا دعا له وقال اللهم ولديه فاغفر. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له دليل أنه لا يكفر. وضح الحديث واضح يعني. المهم أنه يقول مسألة أخرى بقى. يقول بينت آية البقرة ماذا يجب على قاتل العبد. قال أن قاتل العبد يقتل به، يقتل به، وأن عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وأن عليه الدية إن عفي عنه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وصدق قدرها. قدر الدية في قتل العبد دية مغلظة. الدية ماذا؟ مغلظة. منها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني منها 40 ناقة في بطونها ماذا أولادها، هذه تكون قيمتها أعلى. وبينت السنة أن بين العبد والخطأ قتل يسمى شبه العبد، هو أن يقتله بما لا يقتل غالبا، يقتله بحجر صغير أو عصا أو بيده، فلا قصاص فيه، بل دية كالعبد في الصفة، دية شبه العبد، دية مغلظة مثل دية العبد. والخطأ في التأجيل والحبل. ما معنى على العاقلة تأجيل يعني بعض المدة؟ يعني دية شبه العبد لها شبه في دية العبد من جهة، وشبه بدية الخطأ من جهة أخرى. دية شبه العبد تجبر دية العبد في ماذا؟ في أداء ماذا؟ ها؟ مغلظة. قلنا بعد مغلظة في 40 من الإبل في بطون أولادها. تجبر دية الخطأ في أمرين، في التأجيل أداء 3 سنوات، والحمل بعد الحمل تحملها العاقلة، تحملها العاقلة لا يحملها القاتل. مفهوم هذا؟ قال وهو والعمد أولى بكفارة من الخطأ. ما معنى هذا الكلام؟ هو يرجع لماذا؟ شبه العمد، يعني شبه العمد والعمد أولى بالكفارة من الخطأ. لماذا يقول هذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكر في قتل العمد ها كفارة، إنما الكفارة ذكر في ماذا؟ في ماذا؟ في قتل الخطأ. فلذلك اختلف أهل العلم هل القاتل عمدا عليه كفارة، يعني هل أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين؟ اختلف أهل العلم. نعم الراجح أنه لا يلزمه هذا. لماذا؟ لأن المطلق لا يحمل على المقيد باختلاف السبب، والسبب هنا مختلف. هناك السبب قتل ماذا؟ قتل خطأ، وهنا السبب قتل عمد. الشافعي يرون أنه يحمل وأنه يلزمه كفارة. طب ممكن شخص يقول العبد أولى كما قال هنا، العبد أولى، العبد وشبه العبد أولى من الخطأ. إذا كان الله عز وجل قد أوجب على قاتل الخطأ كفارة، بالباب أولى أن يوجب على قاتل العبد أو قاتل شبه العبد؟ الجواب أن هذا ليس نقياس الأولى. لماذا؟ لأن الكفارة في قتل الخطأ كفارة لمغفرة الذنب، لأنه أخطأ، فالله عز وجل جعل له مخرجا بماذا؟ بالكفارة. أما المتعمد لعظم ذنبه لا تنفعه الكفارة، لا تنفعه إلا التوبة، لا تنفعه إلا التوبة. واضح الوقت؟ على كل حال الثلاث خلاف معتبر. طيب قال ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم هو يسوق غنما، مروا برجل من بني سليم قبيلة اسمها بني سليم وماذا؟ يسوق غنما، فسلم عليه فقالوا ما سلم علينا إلا تقية، معنى تقية خوفا منا حتى لا نقتله، يعني هو يدعي أنه مسلم، سلم علينا تقية فقتلوه واستقوا غنمه، قتلوه وأخذوا غنمه. نزل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا بالمثلث بالتاء يعني في الموضعين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، يعني هناك السلام ولك ماذا؟ السلام، نعم أي التحية أو للقيادة، السلام يعني للقيادة والسلام يعني التحية. يقول بقول كلمة الشهادة التي هي أمارة على إسلامه، بل إن إلقاء السلام أمارة على الإسلام. لابد أن نفرق بين القرينة التي يعصر بها الدم حتى يتأكد من إسلامه وبين ما يكمد به الإسلام. إلقاء السلام قرينة توجب ماذا؟ التوقف وعدم القتل حتى تتأكد أنه مسلم أم لا، حتى تتأكد أنه مسلم أم لا. نعم لست مؤمنا، لا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، وإنما قلت هذا تقية خوفا منا لنفسك ومالك فقتلوه فتقتلوه، تقتلوه تبتغون. لماذا تقتلوه؟ لكم تريدون ماله، تبتغون أي تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا متاعها من الغنيمة، تريدون أن تقتلوا تأخذوا ماله غنيمة. قال تعالى فعند الله مغانم كثيرة تغليكم عن قتل مثله لماله كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة. هذا معنى من المعاني. كذلك كنتم من قبل أول ما أسلمتم عصم الله دماؤكم بماذا؟ بمجرد نطق الشهادة، فكان عليكم أن تعصموا دم هذا الرجل إذا سلم عليكم. واضح المعنى؟ معنى آخر كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم كفارا، كنتم كفارا فأسلمتم، فمن الله عليكم بالاجتهاد بالإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، الذي يدخل في الإسلام حديثا افعلوا به كما فعل بكم من التثبت قبل قتله، فإذا علمتم أنه مسلم أخذتم بظاهره وليس لكم شأن بنيته، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد، القاعدون عن الجهاد غير أولي الضرر، بالرفع صفة والنصب استثناء، أي أي شيء يرفع غيره. لو قلت غير ستكون صفة لأي شيء، القاعدون. ما ثبوت القاعدين غير للضرر. ولو قلت أنها منصوبة سيكون ماذا؟ استثناء. والنصب استثناء. غير للضرر من زمانة أو عمل. معنى زمانة؟ المرض المزمن هو المرض الذي لا يشفى أو عمل أعمى أو لهوي. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الذي يجاهد لا يستوي في الأجر مع ماذا؟ مع المريض الذي لا يستطيع أن يجاهد. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة أي فضيلة لاتوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. وهذه مسألة بد أن نفهمها. ما معنى استوائهما بالنية وزيادة المجاهدين بالمباشرة؟ كلاهما استوى في النية. المجاهد جهل بنيته وجهل بفعله باشر الجهاد يعني ماذا فعله. الذي كان مريضا نوى فقط لم يباشر. فكيف يسوي الله بين هذا وهذا؟ لا يمكن يسوي الله بين هذا وهذا. إذن هذا لعلنا نفهم الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. الدنيا إنما الدنيا لأربعة نفر فذكر منها رجل أتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، ورجل قال لو أن إيمان فلان لعملت فيه لعمل فلان فهما في الأجر سواء. هل في الأجر يعني في الأجر كله؟ لا، في الأجر معناها في ماذا؟ في النية. أما العمل لا شك أن الله يعطي الذي عمل أفضل من الذي لم يعمل. ما الذي يدل على هذا؟ حديث آخر عن أبي هريرة في الصحيحين أن الصحابة فقراء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها. يعني هم يريدون أن يكون لهم أموال يتصدقون. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مثلهم في الأجر؟ ما قال هذا، بل قال ألا أدلكم على الأفضل من هذا؟ أصرهم إلى التسبيح والتكبير بعد الصلاة. فلما علم الأغنياء بهذا فعلوا، فرجع إليه الفقراء فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يقل أنتم مثلهم، بل قال صدقة الأغنياء فضل يؤتيه من يشاء، لم يقل الفقراء مثل الأغنياء. معنى الفقراء عندهم نية الإنفاق. نعم هذا؟ طيب. فإذا هم يتساوون في ماذا؟ في النية، لكن في العمل هذه درجة أعلى، لأن الله وفق هذا العمل والله عز وجل لا يظلم سبحانه وتعالى. وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى. كل وعد الله الحسنى هذا يسمى احتراز في البلاغة، يسمى ماذا؟ احتراز. يعني عندما يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، قد يظن أن القاعدين ماذا؟ ليس لهم شيء، فالله أراد أن يطمئنهم، قال لا، وكلا أي من المجاهدين والقاعدين لهم الجنة، وعد الله الحسنى، ثم أكد مرة أخرى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فضل الله المجاهدين على القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما. إذا القاعدين لغير ضرر، هؤلاء قاعدون عن أي جهاد؟ القاعدون لغير ضرر، قاعدون عن أي جهاد؟ عن أي جهاد من قاعدون؟ جهاد فرض الكفاية، جهاد فرض الكفاية، لأن لو تركوا جهاد فرض العين ما أعطاهم الله أجرا. إذا عندنا أن نوعان في هذه الآية، النوع الأول المجاهدون الذين هم دون الضرر هم أقل درجة واحدة من المجاهدين. أما المجاهدون الذين تركوا الجهاد، القاعدون الذين تركوا الجهاد لغير عذر، المجاهدون أفضل منهم بأجر عظيم، بأجر عظيم، والله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم. ويبدل منه درجات، يعني درجات هذه بدل منصوب من أجر، منصوب لأنه جمع مذكر مؤنث سالم منصوب الكسرة، درجات منه هذا الأجر العظيم وبدل درجات، ليس درجة واحدة. في أصحاب في أولي الضرر قال درجة، أما هنا قال ماذا؟ درجات. منه أي منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة، منصوبان بفعلهما المقدر، يعني يغفر لهم مغفرة ويرحمهم رحمة، مفعول مطلق. وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. أيضا هذا تأويل. لماذا تأويل؟ المعنى صحيح كما ذكرت، ولكن تفسير للصفة ببعض معانيها. رحمة الله، رحمة الله عند الأشاعرة لا يثبتون صفة الرحمة، ويجعلون الرحمة رحمة مخلوقة متعلقة بماذا؟ بالمرحوم. أما ذات الله لا تتصف بالرحمة، فانظر هنا جعل الرحمة بماذا؟ بأهل طاعته، يعني الرحمة متعلقة بماذا؟ بالمخلوق، ليست متعلقة بالذات، لأن رحمة الله نوعان عند أهل السنة، رحمة هي صفة الذات لا تنفك عن الله عز وجل، ورحمة المخلوقة تتعلق بالمخلوقين، لأن الله خلق الرحمة جعلها 100 رحمة في الحديث القدسي. فهم يثبتون ماذا؟ الرحمة المخلوقة فقط، لا يثبتون الرحمة التي هي صفة الذات. أما في بسملة نقول الرحمة الأولى ذاتية ثانية. نعم نعم ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجموا فقتل يوم بدر مع الكفار. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزل في جماعة الأسلام ولم يهاجروا فقتل يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالمقام مع الكفار وترك الهجرة. هذا هو الظلم، هذا مقام مع الكفار وتركوا الهجرة. قالوا لهم الملائكة، يعني قالوا لهم موبخين، وبخ إله ملوما شديدا، فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ ماذا كنتم تفعلون في أمر دينكم؟ قالوا هؤلاء الذين ماتوا معتبرين كنا مستضعفين، أي عاجزين عن إقامة الدين، كنا مستضعفين في مكة، لا نستطيع أن نصلي ولا نصوم ولا وكنا نخرج مع الكفار نقاتلكم مضطرون في الأرض، أي أرض مكة. قالوا أي الملائكة لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كنتم تستطيعون أن يجروا، ولكنكم أثرتم البيوت والأولاد والديار والأهل والأموال فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم. قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الذي بقي مع الكفار ويقاتل المسلمين مع الكفار، نعم، خوفا منهم، هذا حاله، يكفر ويكون مأواه جهنم وساءت مصيرا. نعم، إذا كان هؤلاء نزلت سبب نزول لم يذكره هنا، روى ابن عباس، روى مسلم عن ابن عباس حديثا في هذه الآية، قال: نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كان يخرجون مع الكفار مكرهين في القتال، فيأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتل ويموت، فنزلت في هذه الآية، فلا خرجوا ماذا؟ خرجوا مع الكفار من القتال. أما مجرد الإقامة لا تكون كفرا في ذاتها، فكل واحد فيها بحسبه، نعم، قد تكون كبيرة وقد تكون كفر وقد تكون جائزة إذا اضطر أن يجد أرضا يهاجر فيها. واضح؟ قال رحيما لأوليائه، نعم لأوليائه ولطاعته. نعم، أنا قلت هو التأويل هنا أنه قصر الرحمة على بعض معانيها، لأنهم ينفون الرحمة التي صفة الذات، ينفون الرحمة التي صفة الذات ويثبتونها أنها رحمة مخلوقة متعلقة بالعباد. نعم، نحن نثبت الرحمة المخلوقة المتعلقة بالعباد، ولكن كذلك نثبت الرحمة التي هي صفة ذات، فخلاف علمائهم في الرحمة التي هي صفة ذات لا يثبتها أبدا في التفسير، ولا يثبتها أبدا، دائما يثبت الرحمة المتعلقة بمذهب المخلوق. فهذا تأويل بالنسبة له، لو وجد هذا التفسير من سني لقينا انه تفسير صحيح. نعم، ورحيم لأوليائه، نعم، ولكن لانه لا يثبت الرحمه التي صفه الذات لا يقبل هذا التاويل. نعم، ابن عباس كان من المستضعفين. نعم، قال ابن عباس: كنت انا امي من المستضعفين. هذا حديث صحيح. قال: فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هي ساءت، هي مصير، هي فاعل ساءت. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوه لهم على الهجره ولا نفقه، الحيلة القوه، ليس لهم قوه على الهجره أو أن يكون عندهم مال ليهاجروا، ولا يهتدون سبيلا طريقا إلى أرض الهجرة، لا يعرف كيف يهاجر ولا يعرف كيف ينتقل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى بالله موجبا، عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، لأن عسى بالله واجبا، الله عز وجل أوجب على نفسه أن يعفو عنهم. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي مهاجرا كثيرا وسعة. اختلفوا في معنى مراغم، قيل المراغم اسم مكان من الرغام، والرغام هو بلد التراب، وعبر بالتراب عن الأرض، أي مكان للهجرة، تمام؟ وقيل مراغما من الرغام بمعنى إذلال للكفار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: راغم أنف امرئ. هذا بعد أيضا بمعاني راغما، يعني أصبح ذليلا لأن أنفه أصبح في التراب. فإذا ما معنى مراغما كثيرا وسعا؟ يعني عندما تهاجر من بلاد الكفار هذا يكون سببا في ماذا؟ في غيظ الكفار، في غيظ الكفار أن الله أجزاك منهم، بل معناها صحيحان. إذا يطلق المراغم على ماذا؟ على الأرض الوسعة التي تهاجر فيها، وعلى هذا فيه ماذا؟ فيه إذلال للكفار. وسعة أي سعة في الرزق، لماذا قال سعة؟ لأنهم منعهم من الهجرة الخوف على أموالي. واحد له تجارة كبيرة في الغرب، كيف أترك تجارة وأنا في بلاد المسلمين وأعيش فقيرا؟ نعم. مكان الإثم مكان، على هذا التفسير الإثم مكان. التفسير الآخر يكون ماذا؟ مراغبة للكفار، أي إغاظة له. نعم. وكثيرا وسعة في الرزق، وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق، كما وقع لجندع ابن ضمرة الليثي، هذا صحابي يعني هاجر ومات في الطريق، فقد وقع أي ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه بشارة من الله عز وجل الذين يريدون أن يهاجروا، أنك إذا عزمت على الهجرة لو مت في الطريق كتب الله لك أجر الهجرة كاملا، لأنك جمعت بين الدية وبين بداية العمل تعيد بل تتفع، كالرجل الذي قتل 100 نفس فالفن قصته فخرج إلى الأرض التي ليعصى فيها الله عز وجل. نعم. وإذا ضربتم في سبيل الله، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نختم بهذه الآية. طيب قال وإذا ضربتم أي سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح إذ في أن تقصروا من الصلاة، لأن تردوها من 4 إلى 2 تجعل الصلاة ربعية ثنائية. إن خفتم أن يفتنكم أي ينالكم بمكروه، ينالكم بمكروه الفتنة ولا معناها بدأ الإيذاء ليس الكفر، الذين كفروا بيان للواقع ذاك فلا مفهوم له. ما معنى هذا؟ لا مفهوم له يعني مفهوم مخالفة، لأن في البخاري عن يعلى بن أبي أنه سأل عمر رضي الله عنه عن هذا فقال لا لنا لأمير المؤمنين نقصر وقد أمنا، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني المفهوم المخالفة أنهم إنكم إن لم تخافوا لا يجوز لكم أن تقصروا، فهو يقول هذا المفهوم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني ما خرج مخرج الغالب، الغالب أنهم كانوا عندما يسافرون هناك كفار، الواقع الواقع يعني الحال في دماغهم كان هناك كفار يخافونهم. نعم. فهذا البيان لا مفهوم له. هذا مثل قوله تعالى مثلا فليأتي بمثال خرج مخرج الغالب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادت تحصنا. هل معنى ذلك أن المرأة الأب إذا أرادت الزنا لسيدها أن يكرهها علي الجبل؟ فإن أرادت تحصنا كذلك لا مفهوم له. كذلك ورمائكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم لا مفهوم له. المهم يعني يقول ليوم الولد مفهوم مخالف للنص أيضا. قال بيانت السنة أن المراد بالسفر الطويل، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قال هو 4 برد. نعم. والبريد 16 فرسخا وهي مرحلتان يعني يومين من السفر القاصد، مرحلتان يعني ماذا؟ يومين من السفر. وهذا ماذا بالإمام الأربعة إلى الأحلاف، الأحلاف النار 3 مراحل، ماذا بشيخ الإسلام ابن خدامة بن حنبلة أن هذا ليس شرطا أن يسافر 4 برد، بل كل ما سمي سفرا عرفا تقصد فيه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بفعل أنس عند مسلم قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بين حليفة 2 بين المدينة والحليفة مسافة قصيرة جدا، فقصر في المسافة قصيرة جدا. هذا من أوضح الأدلة أن السفر لا يشترط له مسافة بل يرجع فيه للعرف. على كل حال يعني قال بيانت السنة لم تبين هذا، بل هذا قول الصحابة خالد بن عمر وغيره ليس فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. بيانت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو 4 برد وهي مرحلتان، ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح أنه رخصة لا واجب، كان يرد على من؟ على الأحناف الذين يقولون أن القصر واجب، وعليه الشافعي والجمهور الحنابلة والمالكية كذلك. إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا أي بين العداوة. ما معنى مبين؟ بين العداوة، ظاهر العداوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كثير وسعة، سأقول في ذاته وفي نعم سعة في الرزق وفي كل شيء.